الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي وهو الدرس 12 على أحكام العين، تكلمنا على عدة مسائل، واليوم إن شاء الله ستكون تتمتها بإذن الله تعالى في الدرس 13. عرفت العين عند بعض أهل العلم بأنها نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع تضر المنظور إليه. هل هذا التعريف يسلم على إطلاق ولا لا؟ ما الذي يؤخذ على هذا التعريف؟ قبل ذلك هات نبدأ من أول التعريف. نظر لا هو يجاوب إيه؟ أحسنت، مجرد الوصف يصيب، لكن لماذا عبروا بالنظر؟ أحسنت، الغالب، نعم، باستحسان، باين، وإن كان أحيانا تكون بحسد، لكن الحسد معه استحسان، لا يحسدك إلا الذي يحس بأنك أحسن منه، فهو لابد من الاستحسان. إذا نظر باستحسان مشوب بحسد، مشوب بحسد. هذا على إطلاقه؟ لا. ليش؟ أحسنت، لأن قصة عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف هل كان عن حسد؟ كلاهما من أهل الخير والفضل اتفاقا ولم يكن حسد، وإنما إعجاب. إذا أعجب الإنسان بشيء ولم يذكر الله تعالى معه أضر المعجب به. إذا نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع. خبيث الطبع هذه صحيحة؟ لا، لا يشترط، قد تكون من خبيث الطبع وقد لا تكون من خبيث الطبع. إذا كانت العين من خبيث الطبع، وإذا كانت العين مع الحسد هي من أخطر أنواع العين، بل فرق بعض أهل العلم بينهما بأن قال النظر الذي يكون عن إعجاب فقط عين تضر، العين التي تكون عن حسد ومن خبيث الطبع هي التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الرجل القبر والجمل القدر، التي تهلك وتقتل حقيقة هي العين التي تكون عن حسد وبغض وكراهة، وهي في هذا شبيهة بالسحر كما تقدم. إذا نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يتضرر به المنظور إليه. أحسنت، ليته زاد بإذن الله، لأن السحر والله تعالى قال فيه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم ذكرنا لكم التعريف المختار وهو بدون هذه العبارات. من المسائل التي تكلمنا عنها وهي أدلة العين، كل واحد فيكم يذكر لي دليل من أدلة العين. من لم يجب لا، مش لا، ليست أعراض العين، أدلة ثبوت العين، يعني الدلائل الكتاب والسنة. أنا أقول لكم من أعراضها كثرة التذكر، كثرة النسيان، هذه من أعراض العين. ما لكم أدلة ثبوت العين في الكتاب والسنة؟ أنت جاوبت محمد. ويكاد الذين كفروا، سورة القلم. أحسنت، الأولى في سورة القلم، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. أحسنت أحسنت، قصة يوسف مع والده، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هات سورة، أحسنت، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صح، من السنة. العين حق، العين حق ويحضرها الشيطان. النصف أنا لا أعرفه، لكن نعم أو الكثير من أمتي أو أغلب أمتي بهذا، أما النصف لا. أما ما يروى عند العامة نصف أمتي يموتون بالحديد، هذا وين يصير حادث نسمعوه الحديث هذا لا يصح. ولو صح لقصد به السيف، لأن الكراهة من جد في ذاك الزمن. في حديث كيف هذا يا معظم أمتي؟ إيه أظن في هكذا معظم أمتي، أغلب أمتي، أكثر أمتي، أما النصف لا. فهمت؟ إيه حديث آخر؟ حسنت، من كل عين ولا من كل عين لامة قال، وحديث استرقوا لها فإن بها رأى بنتا فيها السفعة. ما هي السفعة؟ قيل اصفرار، أحسنتم، قيل اصفرار وقيل احمرار وقيل سوداد، وفي الحقيقة هو تغير لون الجلد، لأن لو واحد أصفر الاصفرار كيف سيكون؟ فهمتم؟ فهو تغير في لون الجلد يدل على أن به النظرة، وقيل إنها نظرة الجن، والحديث عام في هذا وهذا. من الأمور التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي الفرق بين العين والسحر، تكلمنا عن الجمع وتكلمنا عن الفرق. طيب ما الجمع أولا؟ ما الذي يجمع بين العين والسحر؟ من أجاب لا يجيب، قاعدة. أنت أجبت، جاوبت أنت، إيه دوك لا، من لم يجب إيه تفضل. إيه الكفر لا أوه لكنا. إذا كان كل واحد يضرب بالعين كفرة لم يبقى أحد. لا أجبت إيه شيطان. نعطيك كلمة ودبر راسك. شيطان فهمنا. إيه أحسنت أحسنت، هذا الجواب. يجتمع فيهم الضرر والخفاء والغيب وحضور الشيطان، وهذا شرحناه في الدرس الماضي. ما الذي يفرق بينهم؟ الباعث أولا، لا من أجاب لن يجيب، واحد ما جاوبش. الإخوة، هاي شيخ سليم، إذن إيه إذن ليش من النتيجة الوسيلة يعني الطريقة، أما النتيجة قد تكون هي هي، قد تكون النتيجة تفريق بين زوج وزوجه وهذه نتيجة، أما الوسيلة تختلف. السحر يحتاج استحضار شياطين ودفع أموال وذبح أمور ودفن سحر في مكان معين، بينما العين في لحظة. إذن الطريقة تختلف أيضا. من الفروق الباعث لهما ليس واحد. أحسنت أحسنت، السحر غالبا من الكراهية والبغض غالبا، ولا قد يكون عن محبة. وأما العين فهي إعجاب، حتى الحاسد معجب بك في الحقيقة، وكما قالوا قديما حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، والناس أعداء له وخصوم، قد كضرائر الحسناء كن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. وقالوا لكن الحقيقة هم أعجبنا بوجهها، إلى غير ذلك مما ذكرنا في الدرس الماضي. وهذه الفروق احرصوا عليها كثيرا. نختم بأمر تكلمنا عنه بسرعة في آخر الدرس الماضي، وهي أعراض العين. ما ذكرتموه؟ إذا قلنا أعراض العين كثيرة، منها السفعة تغير لون الجلد، ومنها كثرة التبول والتعرق وضيق الصدر والتثاؤب والتجشؤ والثقل، أحيانا يحس الإنسان بألم في أكتافه وكأنه حامل جبال، وهذا نحسه ونراه أحيانا في حياتنا. فإذا رأى الإنسان هذه الأعراض فليرقي نفسه، وإذا شك في أحد بأنه قد قال له كلاما ولم يبرك فليحاول أن يأمره بالاغتسال، أو يتحايل عليه في مسألة الاغتسال، إلى آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي. نكمل اليوم الكلام في هذا الدرس 13 على مسائل العين. والمسألة الأولى التي سنتكلم عنها هي حكم الإصابة بالعين، يعني رجل يصيب رجلا بعين، ما حكم هذا؟ حكمه يختلف باعتبار نوع العين، وقد قسمنا لكم العين باعتبار قصد صاحبها إلى نية، إلى باعتبار نية صاحبها إلى نية، إلى عين مقصودة وعين غير مقصود. فإذا كانت العين مقصودة فهي محرمة لأنها تضر، فهو تعمد الضرر فها هنا تكون محرمة. وأما إذا كانت العين غير مقصودة كما وقع من عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، قال كلاما ونسي أن يبرك فصرع الصحابي، فهذه ليست محرمة لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم فيها. وهذه ربما وقعت لكثير منا، ولكن بعض الناس لا يشعرون، وبعض الناس يريد أن يدفع عن نفسه هذه التهمة، وهو ربما قد أصاب بعينه مرات ومرات حتى قد أصاب نفسه وزوجه وأولاده وهو لا يدري. فينبغي للعبد أن يتفطن إذا كان خيار الصحابة قد وقعوا فيها، فاعلم أنك قد تقع فيها، لكن فرق بين الذي يتقصد وبين الذي لا يتقصد. ومن الذي يتقصد قصة المشرك الذي جاءه العرب وقالوا له أصب محمدا بعينك، فيمكث الأيام لا يأكل حتى تحتد وتخبث نفسه ثم يصيب من يريد بعينه، هذا لا شك أنه محرم. وهي ودليل تحريم هذا ظاهر، منها قول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والعين تصيب الدم والمال والعرض. كل العين يا إخوة قد ترى أخوين متحابين في الله تصيبهما العين فيصيران من أشد الأعداء. العين تفرق بين الزوج وزوجه كما يفعل السحر وأكثر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالعين تتسلط على المال وهذا ظاهر، وعلى النفس وهذا ظاهر، وعلى العرض أيضا، فهمتم؟ فربما رجل وامرأة تصيب غيرها، بل ربما أختها وصاحبتها بعينها لأنها ترى سعيدة مع زوجها، واضح؟ ولهذا قلت لكم في الدرس الماضي وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن من علامات من أوجه الاحتراز من العين ستر المحاسن، واستر على نفسك إذا ستر الله تعالى عليك من الجهتين، أما أن تخرج سعادة إلى أقوام تعساء فيوشك أن يصيبوك بعينهم ولو كانوا أتقياء، هذه قاعدة خذوها. المسألة التي تليها عفوا، ويدخل أيضا عدم الضرر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا لا ضرر ولا ضرار، ظاهر. ومن القواعد الشرعية الضرر يزال، الشريعة جاءت بقاعدة كلية كبرى وهي الضرر يزال والعين ضرر. المسألة التي تليها وهي إذا أصاب الإنسان، طبعا إذا قلنا إذا أصاب يا إخوة عمدا دل على أن الذي أصاب خطأ لا إثم عليه، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا فعلت. صورة هذا أن يعجبك مرة شيء وغفلت عن ذكر الله تعالى فتضرر هذا الرجل، وغالبا الذي يفعل هذا خطأ لو استغسل لا غسل ولا توضأ لصاحبه، فهمتم؟ يعني هذا لو استغسل لما قال لا، لأنه أحس بأنه قد أضر صاحبه أو أخاه أو أهله وهو لا يشعر. والخطأ يا إخوة يقع مرة يقع مرتين، من علم من نفسه حدة في العين وتهاون بذكر الله كلما أعجبه شيء صار تعمدا، فهمتم الفرق ولا؟ يعني بعض الناس يعلم بأن كما يقال عندنا عين حارة يعني، ومع هذا كلما وجد نفسه في تلك الصورة لا يذكر الله وكأنه يريد أن تضر عينه الآخرين، هنا دخل في المحرم وليست المسألة مسألة خطأ. المسألة التي تليها وهي مسألة مترتبة على هذا، إذا تقرر بأن من العين ما هو مقصود ويأثم صاحبه، هنا لابد من النظر إلى الردع الذي جعله الشارع على هذا. والمسألة التي تليها هي ما هي عقوبة العائن، هذا العائن ما هي عقوبته؟ ذكر الفقهاء في كتبهم أن العائن لا يخرج في ضرره عن حالتين اثنتين، الحالة الأولى أن يصيب عضوا وأن يتلفه، والثاني أن يصيب عينا أو يتلفها، إما عضو وإلا عين. العين المقصود بها ليست العين الباصرة، مقصود بشيء. العضو رجل أعجبه رجل يجري مثلا في الرياضة فشل هذا الرجل، أو أعجبته قوته فشلت يده، أو سقطت عينه، أو غير ذلك، فهنا أصاب عينا أو أصاب رجلا أو أصاب قدما أو يدا وهكذا، هذه إصابة لعضو. الأخرى إصابة لعين كسيارة وهاتف وبيت وأثاث ومتاع وهكذا. إذن المسألة الأولى وهي إصابة العضو، هذه قال أهل العلم إذا اغتسل الإنسان، يعني أنت مثلا أصبت بشلل في يدك بسبب العين، من طبق الحديث وذهب إلى الذي أصابه بالعين فاغتسل له العائن وغسل بذلك الماء، بإذن الله تعالى سيشفى ويبرأ، كما برئ سهل بن حنيف وقام كأن لم يكن به شيء. فهمتم؟ لأن المسألة غيبية بحتة. وأما إذا لم يقع منه ذلك فهنا الإثم على ذلك الرجل، لكن سيأتي معنا التفصيل. يعني هو أصاب عضوا فعليه أن يغتسل، فإن امتنع من الاغتسال هذا هو الذي يأثم، وللقاضي وللحاكم أن يؤاخذه على خلاف بين العلماء، لأنه يعلم بأنه قد أصاب رجلا فشلت يده، فلما جاء إليه ليغتسل له رفض، هذا هو الآثم. الصورة الثانية هي أن يتلف عينا، أن يتلف سيارة، أن يتلف جهازا، يرى حاسوب يعجبه يسقط هذا الحاسوب ويتكسر، أو هذا الحاسوب يعطب، أو كم من هاتف عطب والناس لا يعلمون بأن هذا أصابته العين. فإن قال قائل ما دخل الأشياء والحوائج في العين؟ يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ ماله، ولهذا يقول في دعائه المعروف في الصباح والمساء وأسألك العافية في الدين وفي ديني ودنياي وأهلي ومالي، مالي، كان يعوذ ماله في الصباح والمساء. آية الكهف التي ذكرتها هل هو في النفس؟ هي في الجنة، أي بستان، ولولا إذ دخلت جنتك، يعني يعوذ بستانا، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن أنك لابد أن تعوذ أثاثك ومتاعك وغير ذلك. وهذه المسألة أيضا، وعلى فكرة كان الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من السلف إذا دخل بيته وأعجبه شيء قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يتأول هذا من القرآن. فهمتم؟ وقد ذهب بعض أهل العلم للتفريق بين إذا أعجبك شيء عند غيرك وإذا أعجبك شيء في نفسك. قالوا إذا أعجبك شيء من عندك أنت في متاعك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أما إذا كان عند غيرك قل اللهم بارك. وهذا جمعا بين الأدلة، لأن هذا قاله عن أثاثه ومتاعه، وأما حديث إذا أعجبك شيء هل بركت عند غيرك، وهذا جمع حسن. واضح؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إذا عانى إنسان، طبعا يدخل في المتاع يا إخوة، يدخل في العضو العين نفس الشيء. قال بعض أهل العلم قالوا إذا كان متعمدا وأصابه بعينه متعمدا فإنه لا بد أن يضمن ما أتلف من الأعيان، مثلا يضمن كسر، أصاب بعينه الحاسوب لابد أن يدفع لك ثمن هذا الحاسوب، وأما إذا وقع بغير قصد فهذا لا إثم عليه. واضح؟ وهذا القول قال به القرطبي رحمه الله تعالى من المالكي، وهذا قرطبي قاله في تفسير آية يوسف التي ذكرت لكم، وعللوا ذلك بعدة أدلة لا يتسع المقام لذكرها. وغيرهم رد عليهم بالقول الثاني فقالوا لا، ليس على من أتلف شيئا بعينه أن يضمنهم. ليش قالوا؟ قالوا لأن هذه العين أمرها غيبي غير متحقق، فلا تستطيع أن تجزم بأن إصابة هذا الحاسوب وهذه السيارة إنما هي من تلك العين، بخلاف واحد جاء وكسرها أمامك هذا يضمن بالاتفاق، لكن هذا أمر خفي. قالوا بما أنه أمر خفي لا نستطيع أن نلزم الناس بضمانه، هكذا قالوا. والأقرب والله أعلم القول الأول. القول الأول أقوى، سيما عند من كان متعمدا ويعلم نفسه بأنه يصيب الناس بالعين ويتعمد فعل ذلك. واضح؟ ورجح هذا بعدة أمور. أولا العقاب يكون على تعمده للإصابة بالعين وهو متعمد. الثاني أن هناك في الفقه عدة صور من أقوام يضمنون بأقل من العين. المجنون يضمن، والصبي يضمن، وإن رفع عنه التكليف، لأن هناك فرقا بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وهذه محلها في كتب أصول الفقه في أولها. بدليل ماذا؟ الزكاة، هل يكلف المجنون بالصلاة؟ لا، تؤخذ منه الزكاة، لأن الصلاة من الأحكام التكليفية التي رتب الشرع لها شروطا، وشرط العقل غير متحقق فيه. وأما الزكاة فهي من الأحكام الوضعية باعتبار أن الشارع وضع لها أسبابا، إذا ثبت السبب ثبت المسبب، والسبب بلوغ النصاب وحولان الحول أن يكون من الأموال الزكوية. ثبت هذا ثبت هذا، إذن الشارع رتب عقوبة على ما هو أقل من الإصابة بالعين. ولهذا يقول ابن سعدي في نظمه في القواعد الفقهية، ونظمه مقدمة حسنة لطالب العلم في باب القواعد حتى لا يقرأ الكتب المطولة، مقدمة نظم في 34 بيتا نافع مفيد. يقول: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذن مع الإتلاف يثبت البدل وإن انتفى التأثيم والزلل، فهمتم؟ فلا نخلط بين أمرين، بين المؤاخذة بالذنب والضمان. فها هنا عندنا رجل متعمد فهو يأثم لتعمده ويضمن أيضا لهذا الأمر. ثم قالوا: والسبب الثالث في ترجيح هذا القول، قالوا: أن عدم ضمان العائن يفضي إلى تأذي الناس من عين هذا الرجل، ويسلم هذا الرجل من كل عقاب فيتمادى في إصابته للناس بعينه. ومن منكم لا يعلم بض لم يخالط أمثال هؤلاء قد يستعظم هذا الكلام. لكنكم صدقوني لو كان في محيطكم من هو على شاكلة هؤلاء القوم، تعلمون بأن زواجر وروادع الشرع من أعظم ما يكون هنا دفعا لهؤلاء. أنا أعلم رجلا يخاف الناس منه بشدة عينه، أقرب الناس إليه يخافون منه، وهو قد فطن بهذا، فصار وكأنه يستعمل هذا السلطان الذي عنده وهو سلطان العين، وهو رجل يصلي وإمام مسجد، فهمتم؟ واضح؟ لكنه إما نفس فيه حسد كثير أو يقل من ذكر اسم الله تعالى، فهو لا يكاد يرى شيئا، ولا اسمح مرة برك إلا ويصيبه بضرر. والوقائع عندنا لا تعد كثرة من أهله ومن خالطه، فهمتم؟ فالذي يرى هذا يعلم بأن هذا يا إخوة خطر عظيم جدا على الناس، فإذا اجتمع مع هذا حسد وخبث نفس فكانت عينا قاتلة والعياذ بالله. المسألة الأخرى وهي أعظم من الأولى، وهذا إذا قتل العائن رجلا أصابه بعينه فقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال: تدخل الرجل القبر، وأغلب وأعظم من يموت من أمتي إنما يموتون بعد كتاب الله وقدره بالعين، فهمتم؟ إذن العين تقتل بنص الحديث. هذه المسألة اختلف فيها العلماء. وقبل ذكر القولين ينبغي أن يحرر محل النزاع، فأن يعلم بأن الفقهاء قالوا: من لم يتعمد القتل بعينه ولم يعرف بالإصابة بالعين وإنما وقع ذلك مرة فهذا لا قصاص عليه بالاتفاق. إذن الكلام على من؟ على الذي يتعمد ويعرف ويعرف بهذا الشيء، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. فقال بعضهم، قالوا: هذا لا يقتل ولا دية عليه ولا كفار. وهذا قال به الحنفية والشافعي وغيرهم، واستدلوا له بعدة أدلة ليس هذا مقام بسطها. القول الثاني يا إخوة، قالوا أن من قتل بعينه وتوفرت فيه الشروط السابقة باعتبار أنه يعرف ذلك ويعرف بذلك وتعمد ذلك، إذا اجتمعت هذه كلها قالوا هذا يؤخذ بالقصاص في هذا الأمر، وهذا هو قول المالكية. فهمتم؟ قالوا هذا يؤاخذ به لأنه قتل الناس عمدا، وأما إذا وقع القتل من العائن بغير قصد الجناية وبغير اختيار منه بل غلب ذلك على نفسه فلا يقتص منه ويجب عليه ما يجب في قتل الخطأ. ففرق بين الذي تعمد والذي أخطأ، واضح؟ واستدلوا على هذا بعدة أدلة، منهم أنهم قاسوا هذا على الساحر، فهمتم؟ وفي قياسهم على الساحر تفصيلات لا يتسع المقام لذكرها، لكن الذي يعنينا في هذا البحث يا إخوة أنكم تعلموا أن العلماء والفقهاء من القديم إلى الحديث يختلفون في إيجاب القتل عليه، وهذا يدلكم على ماذا؟ على عظم المسألة، وأن المسألة ليست أوهام وإنما هي حقيقة. العائن مصيبة في المجتمع، كما مر معنا في السحرة وقلنا لكم الصحيح بأن الساحر يقتل ولا يستتأ، إذا مسك متلبسا بسحره يقتل، وهذا مذهب الجمهور. ليش؟ لأن ضرره من أعظم ما يكون، وحكمه حكم الزنديق الذي يقول أنا تبت وهو ربما يكذب. العائن ضرره على الناس خطير، ولهذا قال أهل العلم وينبغي للحاكم أو من ينيبه الحاكم منع العائن من مخالطة الناس إذا عرف بإصابته بالعين، وذلك بأمره بلزوم بيته أو حبسه في السجن إذا كان هذا مما يتعمد إيذاء الناس بذلك الأمر. لماذا؟ دفعا لضرره عن المسلمين، وإن كان فقيرا أجرى له ما ينفق عليه، وهذا باتفاق العلماء والفقهاء. وهذا المالكية عندهم كلام كثير فيه، وهي أن الذي يصيب يا إخوة بالعين يحبس في بيته ويجري له الحاكم أجرة حتى لا يخالط الناس، لأن إذا خالط الناس دمرهم بعينه، فهمتم؟ لكن إذا كان هذا يصيب الناس بعينه عمدا هذا يسجنه الحاكم من باب التعزير وحماية للناس من شره. المسألة التي تليها، طبعا هناك أحكام أخرى متعلقة بالعين لكن ربما تخرجنا عن مقصود البحث. المسألة التي تليها وهي مسألة مهمة، وهي ما هو علاج العين؟ علاج العين يا إخوة يكون من جهة الدفع ومن جهة الرفع، بعبارة أخرى من جهة الوقاية ومن جهة العلاج، فبعض ما سنقوله داخل في الوقاية منها قبل وقوعها وهذا هو الدفع، وبعضها سيكون من باب العلاج بعد حصولها وهذا هو الرفع. الأمر الأول وهو من قبيل الدفع الحرص على الأذكار والأوراد الشرعية وأذكار الصباح والمساء، فإن الله تعالى يحفظ بها الإنسان ويقيه من شر كل ذي شر. فالذي يذكر الله تعالى في الصباح والمساء هذا يحصل أمرين: الأمر الأول بأنه يحصن نفسه من شياطين الإنس والجن، والأمر الثاني بأنه يدخل في سلك الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإن العلماء قد اختلفوا قديما في مسألة مشهورة، وهي متى يكون الرجل أو المرأة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فكيف يكون الرجل منهم؟ اختلفوا في هذه المسألة، والأقرب والله أعلم قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الصغرى وهو أن من حافظ على أذكار الصباح والمساء وواظب عليها فإنه داخل في الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات. فهمتم؟ فالذي يحافظ على هذه الأذكار يجمع هذين الفضلين، أن يسلك في سبيلي أو طريقي الصالحين، وقبل ذلك بأن يحفظه الله تعالى من كل هؤلاء الشياطين. والأوراد النبوية كثيرة جدا، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بعضها إن شاء الله تعالى في درس الرقى، وربما حتى هنا سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني وهو أيضا من باب الوقاية، أي من باب الدفع، وهو التحرز من العين بأمر باجتناب العائن وعدم مخالطته، والثاني بستر المحاسن عنه. أولا لا تخالطه، ثانيا استر محاسنك عنه. ودليله كما مر معنا: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما روى البغوي فيما ذكرت لكم في الدرس الماضي في شرح السنة من أن عثمان رضي الله تعالى عنه رأى صبيا حسن الوجه في نقرة ذقنه هنا علامة الجمال، فقال لأمه: دسموا لونته، أي سودوها، أي غيروا شيئا من خلقته حتى لا تصيبه العين. أيضا من وسائل حفظ العين قبل أن تصيب العبد ذكرك لله تعالى عند الإعجاب. فإذا كنت أنت المعجب بنفسك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإذا كنت أنت معجبا بغيرك قلت: تبارك الله، أو اللهم بارك، أو تبارك الله أحسن الخالقين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في لفتة حسنة، يقول: أمر العائن أن يقول: اللهم بارك عليه. شوف، أنت أعجبك شيء، ماذا ستقول؟ تقول: اللهم بارك عليه. قال: ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين، فإن دواء الشيء بضده. يعني عينك أرادت أن تصيبه بسوء فنطق لسانك بالإحسان إليه، فأحسن شيء تضاد به الإساءة هو الإحسان، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فهمتم ولا؟ وهذا أمر عظيم وله نظائر. ولهذا يقول ابن القيم في تفسير المعوذتين في بدائع الفوائد، يقول: ذكر 10 أسباب أو أكثر لدفع الحسد ولدفع شر الحاسد. قال: ومن أعظمها، أي من أعظم الأسباب التي تدفع بها شر الحاسد، قال: سبب هذا السبب، يقول ابن القيم في كلامه، يقول: لا أظنك تصدق به فضلا على أن تعمل به، يعني لعظمته. قال: وهو إحسانك إلى الحاسد. يعني ابن القيم يقول: من أعظم أسباب دفع شر الحاسد عنك أن تحسن إليه. وهذا يا إخوة جربوه، ستقف على صدق هذا الكلام. شفت الحاسد جمرة من النار، إذا أتيت أنت وأحسنت إليه بالرغم من حسده لك وسعيه للإضرار بك، وكأنك صبيت الماء على جمرة، فتقول هكذا تقتل نار حسده بالإحسان إليه. هذا إذا كان طبعا عنده نوع من العقل، ولا إذا كان خبيثا مطبوعا بالخبث هذا لا ينفع معه شيء. واضح يا إخوة؟ إذن هذا أمر لا بد أن تتذكروه، بأن هذا الحاسد تحسن إليه، وإذا أحسنت إليه غلبت شهوة الحسد فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه، شوف، من نفسه أو ماله أو أخيه 3 شيئا يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. هذا الكلام قاعدة عظيمة يطبقها الإنسان. أما إذا وقعت الإصابة بالعين يا إخوة، هنا نأتي للرفع. كل ما ذكرناه إنما هو من قبيل الدفع، يعني من باب الوقاية. أما باب العلاج فهذا له عدة أمور. الأمر الأول، إذا علم العائن فلا بد أن يغتسل وجوبا. إذا كان علم بأنك أنت عند فلانا لا بد أن تغتسل له وجوبا، لأن هذا من باب دفع الضرر، وعلى الحاكم أن يلزم هذا أن يغتسل لهذا لأنه قد أضر به. إذن الأمر الأول في رفع عفوا، الأمر الأول في دفع رفع أذى العين هو الاغتسال. وها هنا مسألة، ما هي طريقة الاغتسال؟ الناس يسألون يقول كيف أغتسل؟ والجواب أن يقال الغسل له أكثر من صفة. الصفة الأولى، أولا هو لابد أن تعلم أن أي نوع اغتسال بإذن الله تعالى سيكون فيه خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال وإذا استغسلتم فاغسلوا. أي نوع اغتسال، غسلت وجهك وتمضمضت مثلا فقط وكان هذا في إناء ويغتسل هو به، تندفع العين إن شاء الله تعالى وترفع العين. لكن ذكر أهل العلم الأمر الأول، قالوا الصفة الأولى أن تغسل أعضاء الوضوء، تتوضأ وضوء كامل وما يبقى في الإناء تعطيه لهذا الذي أصبته بعين، هذا الأول، إذن وضوء كامل. والثاني وصب الماء، مر معنا تصبه من خلفه، وذكرت لكم أن بعضهم قال يصب عليه من خلفه لأن هذا يعمه أسهل من أن يصب في مكان آخر، والله أعلم بهذا الأمر. المفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صب عليه من خلفه. وإن اقتصر الإنسان على غسل الوجه واليدين وتمضمض دون الرجلين يكفي أيضا، وبهذا أفتى أهل العلم، فهمتم؟ لأن العبرة بماذا؟ قالوا العبرة بأن تأخذ آثار هذا العائن، وأخذ هذه الآثار إنما هو متحقق في الغسل ولو الوجه واليدين والمضمضة يكفي. ولهذا قالوا أن هذا الاغتسال يا إخوة لا بد أنك إذا غسلت وإذا استغسلت لا تفعل هذا على سبيل التجربة. أما الذي يأتي الإنسان يقول شوف أنا أشك بأنك أصبتني لنجرب، اغتسل ونشوف الحكاية إلى أين تصل. إذا كنت تتعامل مع الشرع على سبيل التجربة فإنك محروم قطعا، وإن حق وإن وقع لك الشفاء قدرا فإنك مقصر شرعا، لأن الشرع لا يتعامل معه بالتجربة. إذن أنت لست بمؤمن مصدق بهذا الإيمان، يعني الكلام على الإيمان الكامل. المؤمن الكامل لا يشك في الشرع طرفة عين، ولا من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن أصلا. أما بعض الناس وكأنه يجرب، هو تنجرب وشوف. لا، إذا كان هذا على سبيل التجربة فإنه لا ينفعك. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الطب النبوي. ولما قل الطب النبوي يا إخوة، ليس هناك كتاب لابن القيم اسمه الطب النبوي، وإنما الجزء الرابع من زاد المعاد تكلم فيه عن طب النبي صلى الله عليه وسلم فطبع باسم الطب النبوي. ولهذا بعضهم ربما يخلط يقول قاله في الطب النبوي وله كلام في زاد المعاد، يودي نفسه هو، فأنتم، وإنما استلى من زاد المعاد. يقول ابن القيم، يقول وطب الأطباء، اسمعوا هذا الكلام الذي يقوله من تحقق بالشرع، يقول وطب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء. شفتوا الفرق بين طب العجائز والجهلة وطب الأطباء؟ الفرق بينهم كبير، طبيب وهذا جاهل. الفرق بين طب الطبيب وطب النبي أعظم من الفرق بين الأول والثاني. ثم يقول ابن القيم وأن ما بين وما يتلقى بالوحي وبين ما يتلقى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم ما بين الفدم والقرب، فهمتم؟ يعني ما بين الصغير والكبير وغير ذلك، فالفرق كبير بين هذا وهذا، لأن هذا تلقي بماذا؟ بالتجربة والقياس، ويسلم لهم في شأنهم إذا كان لا يخرج عن الأمور المعروفة في علمهم. لكن النبي يتلقى هذا عن طريق الوحي، فهمتم؟ ولهذا قال نعم الفدم والقرم هو قالوا بين الغبي الثقيل والسيد الجليل، يعني كالصغير والكبير قدرا، هذا الفرق بينهما. فطب الأنبياء شيء وطب الأطباء آخر. ولهذا يقول ابن القيم يقول ولو ظفر الجاهل، كان في معرض كلام له يقول: ولو ظفر الجاهل بنص عن غالينوس، شوفوا، قال لنزله منزلة النص وطبقه بلا أي تردد. بعض الناس تقول قال أبوقراط، يأخذه كأنه كلام الأنبياء. إذا قلت له هذا حديث نبوي رواه البخاري ولا رواه مالك في الموطأ، تنشوفه هذا لا يستقيم. ولهذا نحن إذا تكلمنا على شروط أن محمد رسول الله، قلنا طاعته فيما أخبر وتصديقه، عفوا، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ليس كما فعل بعض المعاصرين مع حديث الذبابة. قال هذا حديث الذباب، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، قال هذا نحتاج أن يؤكد لنا هذه الحقيقة طبيب غربي حتى نؤمن بهذا الحديث. شوفوا، ويسميه الناس بعد مفكر ومجدد، فهمتم؟ ليش؟ لأن الناس يا إخوة غرتهم هذه العلوم، فظنوا بأن علوم الأطباء، وظنوا بأن علوم الذي يدعي العلم والتجربة إنما هي علوم تحقيقية لا شك فيها. وهذا لا يقوله إلا من لم يضع قدما ولو مرة في جامعة علمية. من درس العلم يا إخوة يعلم بأن أغلب ما نقوله إنما هي نظريات بعيدة عن الحقيقة في الغالب، ونصل إلى الحقيقة مرة ونخطئها 10 مرات. لكن الجاهل الذي لم يدرس مرة وإنما قرأ كتابا لطبيب أو مفكر ظن بأن هذا هو العلم لأنه جاهل. ألف يقول شيخ الإسلام، وأظنه نقله عن ابن سينا الفيلسوف، ابن سينا الفيلسوف الذي أوغل في علم الفلسفة، قال: لقد اتفق الفلاسفة بأنه لم يقرع العالم ناموس كناموس محمد صلى الله عليه وسلم. مقصود بالناموس كما قال ورقة، الناموس هو الوحي. هذا يقر به الفلاسفة بأنه لم يأتي لهذه الدنيا شيء جاء بعلوم الماضين والمتقدمين والحاضرين وما سيأتي كالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقر به كبراؤهم، ويأتي جهالنا نحن ويشكك في هذه الأمور. إذن لا تعاملوا ولا تتعاملوا مع مسألة الاستغسال والغسل كأنها مسألة على سبيل التجربة، وإنما نوقن بأنها تؤثر حقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. واحد يقول جربته، واحد يقول قاموا عليه بدراسات، قم بما شئت من الدراسات، والله لو جاءت كل الدراسات وقالت ماء زمزم ليس فيه شيء قلنا كذبتم وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثانية في رفع المرض والعلاج هي الرقية، والرقية ذكرناها، ذكرنا الأذكار في الدفع وذكرنا الرقية في الرفع، لأن المقصود بالعبد إذا وقع في العين فإنه يرقى بعد الإصابة بالعين، وهذه الرقية كما قال ابن عبد البر في التمهيد، قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من العين والحمى، أي من الأمراض الحمى وغيرها، ومن السموم، ومن الأمراض، ومن العين، هذا بالاتفاق يسترقي منها العبد. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، وقال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وقال أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى لا يعني أن الرقية لا تكون لغيرها، لكن لا رقية أولى من الرقية من العين أو الحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة، وغير ذلك من الأحاديث المعروفة في هذا الباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين كما ذكرت لكم بكلمات الله التامة: من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. طيب ما هي كلمات الله التامة؟ أحسنت، قالوا أسماء الله تعالى، ظهر أنها أقرب الشرعية، وإن كان قد يدخل فيها هذا، والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يستدل بهذا على أن القرآن غير مخلوق. لماذا استدل على أنه غير مخلوق؟ لأن لا يمكن لمخلوق أن يعيذك من كل الشرور، لا يمكن، وإنما هذا للخالق سبحانه وتعالى. إذن قالوا بكلمات الله التامة، قالوا بأسماء الله الحسنى، وقالوا بمجمل كلامه سبحانه وتعالى. بكلمات الله التامة: من كل عين، من كل شيطان وهامة. الشيطان ظاهر، شياطين الإنس والجن. طيب والهامة ما هي؟ ما هي الهامة؟ إيه؟ قالوا هي الدابة المؤذية. إيش قالوا أيضا؟ ها؟ قالوا هي الحشرات أيضا، وقالوا هي الحيات ذات السموم وغير ذلك، لكن أغلب الأقوال على أنها الحيوانات ذات السموم التي تؤذي الإنسان. ثم قال، قالوا التي تصيب الإنسان بسوء. ثم قال ومن كل عين اللامة. عين واضح، ما معنى اللامة؟ ها؟ ليس هذا، لا. إيش معنى تلوم؟ ها؟ نعم، شوف إيش قالوا. قالوا أي ذات لمن، أي تأتي في وقت دون وقت، لأنها ليست دائمة، هي تأتيك في وقت دون وقت. وقال بعضهم المقصود بها العين المؤذية، لكنه استعمل عبارة لامة حتى توافق السجع الذي كان قبلها، فهمتم؟ ولا المقصود بها العين، لكن زاد لامة حتى تكون كقوله تامة وهامة. ومراعاة آخر الكلام موجود في القرآن، واضح؟ قال تعالى رب هارون وموسى. لماذا قدم هارون على موسى؟ إيه؟ للفاصلة، نقول الفاصلة في القرآن، إيه؟ للفاصلة، لأن سورة طه، إيه؟ الياء الألف المقصورة هذه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لما يخشى، قال رب هارون وموسى، لأن تكون على نفس الفاصلة، وهذه هي الحكمة. إيه نعم، ولهذا كثير من الآيات في القرآن يكون المسألة فيها مسألة خطاب، وبعض الناس يتكلف في البحث، وبعضهم يطيل في معرفة لماذا الله تعالى قال في الأول ذلك تأويل سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع، ليش قال تستطع وقال في الآخر تستطع؟ أقوال كثيرة لا نخوض فيها، بعضها لطيف وبعضها فيه تكلف، لكن بعض السلف إيش قال؟ قال استعمل تستطع وفي الأول تستطع للمغايرة بينهما حتى لا يكرر نفس اللفظ، انتهى الأمر. جواب كهذا لو قلته بعض الناس يقول لك هذا ليس فيه تتبع، والقرآن القرآن عظيم، لكن هذا أيضا من عظمة القرآن. ولهذا قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، بعضهم قال هذا معناه لو ركبت الحروف لك، ليس لها معنى، وإنما هي حروف هجائية لا تدل على معنى في نفسها، لكن لها حكمة عظيمة، وهي دلالة على أن هذا القرآن نزل وأوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بكلام عربي مبين لا يخرج عن الحروف التي تؤلفون منها أشعاركم وكلامكم، انتهى. كما يطيل بعضهم في قول الله تعالى في أحدى القراءات إن هذان لساحران، إن تنصب اسمها، تنصب المبتدأ ويكون اسما لها، وأنت تتوقع أن تكون إن هذين، طبعا في حفص إن هذان، أما في القراءة إن هذان، ويطيل الكلام. وبعضهم يقول أحسن جواب على هذا أن قواعد النحو يحكم عليها القرآن، وليس القرآن هو الذي تحكم عليه قواعد النحو، فهمتم ولا؟ ولهذا بعض الأغبياء يكتب يقول أخطاء نحوية في القرآن، غبي لم يفهم النحو، لأن النحو ما جاء به إلا من فهم القرآن ثم جاء كتب في النحو، فهمتم؟ والباب في هذا طويل. الحاصل أن هذا من التعويذات النبوية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألمه شيء وضع يده عليه وقال بسم الله ثلاثا، ثم قال سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر، وإذا ذهب إلى مريض قال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلى غير ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول من جرب هذه الدعوات والتعاويذ عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله، إذن هي مفيدة في الوقاية والعلاج وفي الدفع والرفع. ثم قال بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح والسلاح بضاربه، انتهى كلامه. فرق، ليست نفس الدعوة التي يقولها هذا يقولها هذا، ليس أثر الدعوة التي يقولها هذا ويقولها هذا واحدا. ففرق بين الذي يقول الأمر مستيقنا به قلبه ومعه قوة يقين، هذا دعوة واحدة ربما تزحزح الجبال بإذن الله تعالى، وأما الآخر قد يقول ولا يتغير شيء. ولهذا معلوم أن واحد يصلي جنب واحد وبينهما كما بين السماء والأرض، هذا قلبه يحوم حول العرش وهذا قلبه ساقط عند الحش، فهمتم؟ والفرق في هذا يا إخوة فرق بالقلوب لا بالقوالب، يعني نفس هذا ونفس هذا تتغير. ولهذا بعض الصالحين يسمع به الشيطان جاء ليرقي الناس يهرب يفر قبل أن يأتي أصلا، بمجرد أن يأتي يهرب، لأن الرقية سلاح والسلاح بالضارب، فكلما كان الضارب أقوى كلما كان أثر ضرب السلاح عظيم. المسألة التي تليها وهي الأسباب الغير شرعية في الوقاية والعلاج من العين. احنا ذكرنا لكم الآن الأسباب الشرعية. من الأسباب الغير شرعية حتى يدفع الناس بها أذى العين تعليق الحذاء وحذوة الفرس، صفيحة البغل، صح ولا لا؟ وقر الغزال عندنا في تونس، وشوك الحوت وذيل الحوت، صح ولا لا؟ نهيكم عن الحجاب والتمائم وغير ذلك، هذا كله يفعله الناس دفعا للعين. ولذلك يقول حافظ حكمي وقد شرحنا لكم سلم الوصول كاملا، يقول: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل شيء من تعلق شيئا وكل إليه. تعلقت بهذا الحجاب وكلت إليه، ومن وكله الله إلى غيره ذل وضاع، فهمتم؟ وقد أكملت هذه الأبيات بما عندنا في تونس، يعني عندنا أمور طبعا لما أقول في تونس قد يكون أيضا في بلدان أخرى من المغرب العربي أو حتى من الشرق. قلت: إن شئتم اكتبوها وإن شئتم لا تكتبوها، على كل، لأن بعض الناس يخرج كلاما يظن بأنه شعر وفي الحقيقة هو لا يساوي شيء، أخشى أن أكون من الثاني. على كل، قد من اللطائف أن ذكر لبعض المعاصرين بأن هو ذكر قصة، قال أن أحدهم كان يتقفر الشعر، يحب الشعر ويكتب لكنه ليس بشاعر، شاعر شعر طبع، لكن قد يتعلم الإنسان منه، وما كان منه متكلفا يعني صعب. زي مثلا إنسان الآن يقول: أنا سأدرس الشعر وأدرس حتى أكون كالمتنبي، إذا كان تبقى دهر كامل 1000 سنة لن تكون كالمتنبي، فهمتم؟ الشعر طبع. فهو قام بكتب أبياتا وتعب فيها وذهب بها إلى هذا الشاعر وقال له: ما قولك في هذه الأبيات؟ قال له: قل الحمد لله الذي أذهب عني هذا الأذى وعفاني منه. وهذا دعاء ذكر بأنه يقال إذا خرجت من بيت الخلاء، صح؟ قال: هذا البيت لو بقي فيك لقتلك. هذا سم مش كلام، يعني احمد ربي بانك قلته فخرج منك، لان هذا لو بقي يقتلك، واضح؟ وقد ذكرت لكم قصه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، ذكرتها لكم اظن، لا؟ ذهب اليه بعضهم بشرح كتاب المحرر لابن عبد الهادي، محرر كتاب في ادله الاحكام كبلوغ المرام وعمده الاحكام والمنتقى، فعرضه عليه والشيخ ضرير يعني ليقرا عليه، وقال: اريدك ان تقدم لهذا الكتاب. فالشيخ أعرض عنه ولم يرد، ثم عاد إليه بعد فترة قال: يا شيخ، لازلت أنتظر منك أن تقدم لي لهذا الكتاب. أذكرها بالمعنى ونسيت القصة. الحاصل أن بعد فترة عاد إلى الشيخ وقال له: يا شيخ، هل قرأت الكتاب؟ قال: نعم. قال: هل قدمت له؟ قال: لا. قال: هل تقترح علي عنوانا؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: القول الركيك المكرر في شرح كتابي المحرر. يعني أحيانا تكون في عافية من نفسك ولكنك تريد أن تفضح نفسك. ولهذا قالوا: من كتب فقد وضع عقله على طبق، ولهذا بعض الناس يعني أسلوبه ضعيف، قل له اربأ على نفسك وتريث، لأنك قد تعرض هذا الكتاب على أهل العلم وتفضح نفسك، فلو تحسنت بعد في الكتابة وتعرض عليه يقول لك هذا غبي عرض علينا من قبل وليس بأهل، فتريث حتى لا تفضح نفسك. فالحاصل أنا سأذكر لكم ما كتبت، وإذا كان قولوا لي حتى أنتم الدعاء متاع الحمد لله الذي فقلت يعني إتماما لكلام حافظ حكمي، قلت ونحوه ما عندنا قد اشتهر لجهلنا وبعدنا عن الأثر، هذا اشتهر عندنا، ونحوه ما عندنا قد اشتهر لجهلنا وبعدنا عن الأثر من خمسة وحذوة البغال ونحوه كأقرن الغزال، يعني الغزال الأقرن صاحب القرون يعلقونه عندنا، من خمسة وحذوة البغال الصصفيحة هذه يعلقونها في الحاط وعلى السيارة، من خمسة وحذوة البغال ونحوه كأقرن الغزال. وزدت البيت الأخير تلطفا فقلت تعلقوا بشوكة الحيتان وعظموا في تولس المناني. تعرف المناني ولا؟ هذا حوت عندنا معروف، هو الذي يتقصدونه في تونس حتى يعلقوا شوكه، لأن شوكه كبير عند الجغالي والمناني، يأخذوا الشوك هذا ويعلقونه، فمن يعلق رأس الحوت أو ذيل الحوت أو الشوك، وأحيانا يجعلون الشوك في شك هكذا ويخيطونه ويعلقونه، فهمتوا؟ فقلت تعلقوا بشوكة الحيتان وعظموا في تونس المناني، وهو نوع من الحوت. إذن الأمر الأول كما قلت لكم هذه التمائم يا إخوة. الأمر الثاني من الأسباب التي يعتمدها الناس للوقاية من العين الكذب، فترى المرأة تكذب والرجل يكذب من أجل العين. لا، نقول لك لا تذكر محاسنك هذا شيء، أما أن تكذب وترتكب المحرمات فهذا أمر آخر يختلف، فهمتم؟ الكذب شيء آخر يا إخوة. ولهذا بعض النساء يولد لها ذكر فإذا سئلت قالت ولدت لي بنت، لأن الناس كانوا يحسدون على الذكر، فهمتم؟ تقول لا بنت، ليش تخاف عليها من العين؟ وهذا محرم لا شك. يعقوب لم يقل قولوا نحن أتينا واحد والاثنين، لا، قالوا ادخلوا من أبواب متفرقة، حاول أن تستر المحاسن لكن لا تكذب. الأمر الآخر تسمية المولود باسم قبيح حتى لا يحسده الناس، ولهذا تراهم يسمون أبنائهم، مثلا عندنا في تونس في بعض الأرياف يسمون أحيانا بعض أبنائهم العيفة، قالوا حتى تعافه الموت ويعافه الناس ولا يحسدونه. سمعت هذا ولا؟ وبعضهم يسمي التيس، وبعضهم يسمي جعلان، وبعضهم أسماء غريبة حتى لا تصيبه العين، وهذا ضرر، لأن هذا من العقوق الذي لا ينبغي أن يكون مع الأبناء، بل ينبغي أن تختار له اسما حسنا. أيضا من الأسباب التي يفعلونها رسم عين على السيارة أو في البيت أو في المحل، وهذه موجودة في جواهر السياحة وكذا التي يبيعونها للناس، هذه العين الكبيرة عندك هذه، أو ما يسمى بالخمسة ويسمونها هنا يد فاطمة، وكان يد حفصية مختلفة نفسها، يد بخمسة سابق ويد فاطمة، وهذه أظنها والله أعلم من الشيعة اليهود. ومن فاطمة إذن؟ الله واليهود والشيعة على كل يفهم بعضهم، لكن المفيد أن هذه منتشرة هنا، والناس أحيانا يا إخوة، وهذه انتبهوا أنتم طلاب علم وتفهمون، بعض الناس يقول أنا أشتريها وليس عندي في هذا الاعتقاد، يقال أقل ما يقال أنك شابهت المشركين، فإذا وجدت شيئا في بيتك من هذا فأتلفه، إياك تأخذ هذه اليد والعين لأنك شابهت المشركين. ثم أنا إذا رأيت هذه في بيتك أقول إذن هذا جائز لأني أحسن بك الظن. أيضا من الأمور التي يفعلونها وهذه منتشرة كثيرا يا إخوة، وهي نثر الملح في البيت، واضح؟ ويعتقدون أن الملح يطرد الشياطين، وهذا كثير جدا نراه بأعيننا، تدخل البيت تجد كلها ملح، ليش؟ لأنهم يظنون بأن هذا يؤثر في الجن، وهذا غير صحيح. ويتركون قراءة البقرة ويتركون الأذكار النبوية ويفزعون إلى هذه الأمور الجاهلية. ويقول ابن عقيل في كلام له نقله ابن مفلح في الأداب الشرعية، يقول لو عظم الناس النصوص الشرعية كما عظموا الخرافات الجاهلية لحسنت أحوالهم. كلمة بالمعنى، كلمة عظيمة لابن عقيل. يعني الناس لو تمسكوا بالشرعيات تمسكهم بهذه الخرافات لصلحت أحوالهم. هذه الأمور التي يفعلونها يا إخوة للوقاية. أما الأمور التي يفعلونها للعلاج، يفعلون ما يسمى بالرقية، لكن في الحقيقة ليست رقية، وهي منتشرة عندنا، وهي ما يسمى عندنا بالتلويذ. يلوذ عليه، يلوذ عليه، هي رقية، لكن ليس فيها لا ذكر كلام الله تعالى ولا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ذكر الأذكار، وإنما يخاطبون النفس. من منكم يعرف هذا؟ يقولون يا نفس يا نفيسة افعلي كذا وعملي كذا، اخرجي منه الآن، وادخلي، إذا دخلتي من فمه فاخرجي من كمه، وإذا هذا معروف، رأيناه عند أجدادنا وجداتنا ومارسناه. هذا ليست من الرقية. هم يخاطبون العين وكأنهم يتقربون إلى العين والشياطين والجن، ثم يفعلون هذا بماذا؟ بالملح. تضع الملح في يدها، ثم إذا أكملت قالت ذاب الملح، طبيعي، ونص ساعة في يد حامية سيذوب الملح، ثم ترميه وتقول إذا رميته، فهنا خرجت العين معه. أنتم طبعا، أنا أذكر هذا ليس أمرا خرافيا، هذا نعيشه موجود في مجتمعاتنا. هذه ليست رقية. بعض الناس يقول لك تحسنت بعد هذا، هذه ليست رقية. قد يصيبك الشيطان بأذى حتى تذهب إلى هذا تفعله، ثم يرفع عنك الشيطان الأذى، تظن بأن سبب التحسن هو من هذا، وفي الحقيقة الرقية هي الحق، وإن لم تشعر بأنك قد تحسنت في الظاهر. الأمر الآخر وهو حرق اسم الحاسد بنية الشفاء، هذا يفعله البعض، وهذا منتشر في مصر. يأخذ اسم الحاسد الذي يخاف حسده ويكتب اسمه في ورقة ويحرقه، هذا لا يغني عنك شيئا. الأمر الآخر وهو اعتقاد أن البخور يدفع العين، ولهذا إذا دخل عندهم إنسان يخافون من عينه ماذا يفعلون؟ يبخرون، يأخذ المبخرة هذه ويفعلها في الدار، ويقولون معها كلاما يخافون من العين. وانتشر عندنا بأن الذي عنده الحاجب مقرون، يعني هناك شعر ما بين عينيه، إذا يأخذ بالعين. طيب، من منكم يعلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أقرن الحاجبين صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما واحد يقول لك اللي عند العين مقرونة هذا يأخذ بالعين، قل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاجباه؟ كان مقرونين. أن هذا كلام غلط. الحاسد حاسد، أقرن الحاجبين ولا غير أقرن الحاجبين، أبيض أو أسود لا يغير شيئا. فهمتم؟ إذن اعتقاد بأن البخور يفعل غير صحيح. البخور رائحته طيبة، نعم، أما لا علاقة له لا بالعين ولا بالرقية. أيضا من الأمور التي يفعلها الناس يكتبون ورقة مكتوب فيها عين الحسود فيها عود، لن يغني عنك هذا من الله شيئا. نختم هذا الباب في العين بمسائل متفرقة لا نستطيع أن ندخلها في ما ذكرنا من المحاور، لكنها مسائل متفرقة، بعضها لا علاقة بما تقدم وبعضها لا علاقة له، هي كالمتممة لما ذكرنا. الأمر الأول، اكتبوا مسائل متفرقة وعدوها بالمسألة. المسألة الأولى، كيف نفرق بين الحاسد والمعجب؟ التفريق بينهما يا إخوة يكون من عدة أمور. الباعث لهما ليس واحدا، والنتيجة في الغالب ليست واحدة. الباعث على الحاسد شيء أنت تعلمه بأن هذا لا يحب لك الخير، بينما العائن مجرد عين معجبة هذا يريد لك الخير لكنه أخطأه. والنتيجة أن العين التي تضر الإنسان حقيقة بإذن الله غالبا إنما هي قد صدرت من رجل حاسد حاقد عليك، لأن خبث نفسه يكون معه تكيف تلك العين بطريقة أقوى، هكذا قال أهل العلم. إذن نفرق بينهما في المحرك وفي النتيجة. المسألة الثانية، هل تسبب العين أمراضا عضوية وأمراضا اجتماعية؟ الجواب نعم، وقد مر معنا هذا في أعراض العين. وكيف تسبب العين؟ العين ضررها قلنا عين تتكيف وشيطان يصيب، هذه قد تأتي إلى مرض موجود وتزيد من فقامة ذلك المرض وخطر ذلك المرض، قد تؤخر برء ذلك المرض، قد تصيب ربما حتى بمرض جديد. إذن هذا من جهة البدن. بل قرأت في بعض الكتب، والعهدة على الكاتب ممن اشتهر بالكتابة في الرقية في هذا العصر، ذكر أن من أكثر الأمراض التي سببها العين مرض السرطان، عافانا وعافاكم الله، هكذا قالوا. قالوا وهذا المرض، ولهذا يعجز كثير من الأطباء عن فهم حقيقته. ولو جئت لواحد قيل له بأن عندك السرطان أعمل الرقية، كلش مدخل الرقية في السرطان، أنت اجمع ما بين دواء الأطباء وعلاج الأطباء والرقية، والله تعالى يفعل ما يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي تسببها العين قلت لكم الأمراض الاجتماعية، فتراها تفرق بين الزوج وزوجه، وبين الأب وابنه، والأخت وأختها، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وكتابه بالعين. إذا كان الموت كائنا بالعين فما دون الموت من باب أولى. المسألة الثالثة، لا الثالثة، هذه الثالثة، هذا كله كان في النقطة الثانية. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، وكثير منكم ربما قد سأل هذه المسألة، وربما لم يهتدي بعضكم لهذه من هذه المسألة بجواب، وهي إذا قرأت، وهي ألصق بباب الرقية لكن لا بأس بذكرها هنا، إذا قرأت قرآنا على ماء، طيب قرأت على ماء واستعملت هذا الماء بأن غسلت به وشربت، بقي من هذا الماء شيء قليل جدا، زدت عليه ماء آخر لكن هذا الماء الآخر لم تقرأ عليه، نفس الصورة بزيت الزيتون، قرأت عليه فاستعملته ودهنت به ثم لم يبق منه إلا القليل، هل يقال لك إذا صببت عليه ماء آخر غير مرقي سيبطل أثر ذلك الماء المرقي، أو يقال بأن صب ما تشاء بما أنه بقي فيه نوع ماء مرقي فإن الخير حاصل؟ أيهما؟ الثاني. والجواب عن الثاني يا إخوة ليس بالهوى، وإنما بأمرين اثنين. الأمر الأول هو النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضلة وضوئه الذي أعطاه لبعض الصحابة لنضحه على الأرض تبركا به، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا، والحديث مخرج في الصحيح، فهمتم؟ رواه النسائي صححه الألباني رحمه الله تعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا، هذا واضح. ثم الدليل الآخر عقلي، الناس يتعاملون مع هذا الماء المرقي وكأنها شيء يعني كونسنتري، يظن بأنه إذا زاد عليه الماء سيتحلل. أنت تتكلم على ما عليه كلام الله تعالى، لا تتكلم على ما عليه شيء مادة معينة حية عندك تخف. صحيح لو كان هذا الكلام على شيء موضوع، كلما زدت الماء كلما قلت الكمية التي يعني كلما قلت ليس نعم الفاعلية، نعم تركيز المادة في ذلك الماء. أنت تتكلم على كلام الله تعالى، فلو بقي القليل وزدت عليه فإن البركة حاصلة إن شاء الله تعالى، وهذه مسألة مهمة. قال أهل العلم إذا كان هذا في الكلام الذي بركه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا يقال في الكلام الذي قرئ عليه كلام الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الباب، ما سبب انتشار العين في وقتنا الحاضر؟ قال أهل العلم هذا يرجع إلى عدة أسباب. السبب الأول انشغال الناس بضغوط الحياة، وربما انصرف بعضهم عن تحصين نفسه بالأذكار. إذن الإعراض عن الأذكار والرقى سبب هذا الأمر عند كثير من الناس. الأمر الآخر أن كثيرا من الناس في هذا الزمن يا إخوة إذا استعملوا الرقى إنما تراهم يعتمدون على الرقى عن طريق المسجل، فتراه يضع هذا في الأنترنت ولا في اليوتيوب أو يضعه في هاتفه، لكنه في نفسه قليل القراءة وقليل التعوذ، فيعتمد على هذا وينسى هذا. وفي الحقيقة القراءة التي تكون عن طريق تلك الوسائل فيها خير، لكن ليست هي القراءة المقصودة، لأن الشيطان يتأذى يا إخوة من تعبدك لله بتلك القراءة وبريقك الذي يحرق ويؤذي ذلك الشيطان، وهذا غير متحقق في المسجل، لأنك تسمع كلام إنسان قاله من سنوات والنية ليست لهذا الأمر. لا شك أن سماع القرآن فيه خير عظيم، لكن الرقية إنما تكون بالقراءة والتعويذ. فبعض الناس يقول حطيت البقرة كل يوم في الدار، هذا لا يساوي شيء بالنسبة للذي يقرأها بنفسه في بيته، هذا الذي يفر الشيطان من بيته. فهمتم؟ السبب الثالث قالوا، وهذا قول لبعض المعاصرين، قالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة ليغتسل لسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهما، قال إنما أراد أن يأخذ المعيون أثر العائن بذلك الاغتسال، فإذا أخذ المضرور بالعين من العائن الذي أصابه أثرا فإن ذلك يسكن أثر تلك العين. وقالوا هذا الأمر متحقق في الناس قبل أكثر من الآن، قالوا لأن الناس قديما كانوا يأكلون غالبا مع بعضهم البعض فيأخذ هذا من أثر هذا، قالوا وأما في زماننا فكل واحد يأكل في صحنه والناس لا يتخالطون إلا القليل النادر، فلو أصاب أحد أحدا بعين إذا لم يغتسل له حقيقة فإنه لا يستطيع أن يأخذ منه أثارا، ولهذا كانت الإصابة بالعين أكثر وأعظم. هكذا قالوا وهو له وجه. فهمتم المسألة ولا؟ إذن خلطة الناس كانت تخفف وطأة العين، فلو أصاب أحد أحدا وأكل مع بعضهم ربما ذهب، وشرب مع بعض ربما يذهب أثر هذا في أثر هذا. هذه هي المسائل يا إخوة التي وددت أن أتكلم عنها في موضوع العين. والمسألة التي تليها هي الحسد، وسنتوقف هنا ونبدأ الحسد إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم وأهلينا وأموالنا من شر حاسد إذا حسد، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقى والخير، وأن يوفقنا للهدى والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.